بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 37 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفقها الله تعالى وسدد خطاها. كنا فيما سبق قد أنهينا الكلام عن ثلاثة أدلة من الأدلة المختلف فيها، وأنهينا في المحاضرة الأخيرة ما يتعلق بدليل المصالح المرسلة. وفي هذه الحلقة والتي تليها من حلقات بإذن الله سوف يكون الكلام عن دليل رابع من الأدلة المختلف فيها، وهو دليل الاستحسان. وكما يعني فعلنا فيما مضى من محاضرات فيما يتعلق بالأدلة السابقة، من ضرورة التكلم عن تعريف الاستحسان وبيان معناه من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية، والكلام أيضا عن أنواعه وتحرير محل النزاع قبل الشروع في ذكر الخلاف الوارد فيه بين أهل العلم والخلوص إلى الراجح ووجه الترجيح. فإذا نبدأ أولا بتعريف الاستحسان من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية. الاستحسان في اللغة عد الشيء واعتقاده حسنا، سواء كان ذلك الشيء حسيا أو معنويا، بمعنى حسيا كاستحسان الثوب أو البيت أو مثلا القلم أو نحو ذلك، أو كان معنويا كاستحسان الرأي، فإن ذلك يعد اعتقادا لكونه حسنا فيقال استحسنت كذا، أي اعتقدته حسنا. أما تعريف الاستحسان من الناحية الاصطلاحية فينبني الكلام فيه على أمر مهم، وهو أنه لا خلاف بين العلماء في جواز استعمال لفظ الاستحسان، وذلك لورود هذا اللفظ في القرآن والأثر واستعمال الفقهاء. فأما في كتاب الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فجاء لفظ الحسن والأحسن في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وكذلك جاء في الأثر عن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وكذلك استعمل الفقهاء لفظ الاستحسان والحسن، فمثلا الشافعي رحمه الله تعالى قال أستحسن في المتعة أن تكون 30 درهما، والمقصود بالمتعة متعة الطلاق، الطلاق بمعنى الهدية التي يهديها الزوج لزوجته إذا طلقها، تسمى هذه متعة، كما في قول الله سبحانه وتعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وفي قول الله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. فالمتعة قدرها الشيخ الإمام الجهبد الشافعي بأن تكون 30 درهما، وذلك لمتوسط الحال، وهذا منه استحسان. وكذلك قال استحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى 3 أيام، أي ينتظر في الشفعة 3 أيام حتى يبدي رأيه إن كان يريد أن يشفع في ذلك البيع أو لا. فهذه الاستعمالات لا خلاف فيها، لا خلاف أساسا في استعمال لفظ الاستحسان كاستعمال لفظي، إنما الخلاف سيأتينا إن شاء الله تعالى في أمرين. أولا، ما هو معنى الاستحسان الاصطلاحي الذي يعبر عنه كدليل من الأدلة التي يعني تأتي في ترتيبات الأدلة المختلف فيها، ما هو هذا الاستحسان الذي يعده العلماء من الأدلة المختلف فيها؟ هذا من مواطن النزاع. وكذلك وقع الخلاف في الاحتجاج بالاستحسان وعده دليلا شرعيا يمكن أن يستند إليه المجتهد في اجتهاده. إذن لا نزاع في جواز استعمال لفظ الاستحسان، هذا لا شك فيه، لكن استعمال لغوي، هذا استعمال لغوي لا مانع منه، ولا مانع أن يقول المجتهد استحسن كذا أو أفضل كذا أو نحو ذلك من العبارات، لأن ذلك اللفظ جاء في كتاب الله وجاء في الأثر وجاء أيضا في استعمالات الفقهاء. إنما النزاع في ما هو معنى الاستحسان الاصطلاحي الذي يستعمله أهل العلم باعتباره دليلا من الأدلة المختلف فيها، وأيضا هل هذا الاستحسان الذي يعد دليلا عند بعض العلماء هل هذا أمر يوافق عليه الجميع، أيضا هذا محل نزاع وأخذ بين أهل العلم. إذن ننتقل إلى الكلام عن تعريف الاستحسان والخلاف في تعريف الاستحسان قبل أن نشرع في الخلاف في حجيته، لأن الأمر كما سبق معنا يدور حول شيئين: ما هو تعريف هذا الاستحسان الذي يستند إليه كدليل شرعي، ثم إذا وقفنا على تعريفه فهل يعد ذلك حجة شرعية يمكن أن يفزع إليها المجتهد ويمكن أن يستند إليها في استنباط الأحكام الشرعية. لنرى ذلك بمشيئة الله تعالى وعونه من خلال الآتي. إذن أولا تعريف الاستحسان وتحرير الكلام في تعريف الاستحسان. في الحقيقة اختلف العلماء في حقيقة الاستحسان وفي تعريفه، ما هي حقيقة الاستحسان؟ وقد عبر أهل العلم على اختلاف مذاهبهم الفقهية عن الاستحسان بمعان كثيرة، يمكن حصر أبرز تلك المعاني من خلال الآتي. المعنى الأول أن الاستحسان العمل بالاجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المقادير الموكولة إلى رأي المجتهد وتقديره. إذن الاستحسان هو العمل بالاجتهاد وغلبة الرأي في تقدير المقادير الموكولة إلى رأي المجتهد وتقديره. فهناك أمور ليست مثلا مقدرة من قبل الشارع، مثل ما ذكره مثلا الشافعي في المتعة وتقديرها مثلا بأن تكون 30 درهما، فيقول هذا هو الاستحسان. الاستحسان أن يقدر المجتهد أمرا وكل الشارع فيه المجتهدين في تقديره بحسب الأعراف الموجودة، فقد كانت مثلا في زمن الشافعي يستحسن أن تكون في حدود 30 درهما، وهكذا مثلا لو أن مجتهدا مثلا في وقتنا هذا سأله سائل وقال: أنا شخص ذو حالة مادية متوسطة وقد طلقت امرأة لي، وأعلم أن المتعة مشروعة، متعة الطلاق الهدية، وفيها خلاف طبعا بين أهل العلم ما بين قائل بالوجوب وما بين قائل بالاستحباب، لكن العلماء متفقون على المشروعية وأن ذلك أفضل وأحسن، فهو يريد أن يعمل على وفق النص الشرعي: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أنا أريد أن أعمل. فيقول له مثلا مجتهد: إذا كنت متوسط الحال فأعطيها هدية بحدود مثلا 5000 ريال. هذا الأمر الذي ذكره المجتهد من قبيل الاستحسان عند أهل العلم الذين عبروا عن الاستحسان بهذا المعنى، قالوا: وتقدير لأمور. وهكذا مثلا كان يقول قائل مثلا: ما هي نفقة الطفل إذا كان عند المطلقة وتطالب بنفقته من أبيه الذي طلقها؟ فقد يرى بعض القضاة ونحوهم بأن تكون مثلا في حدود 500 ريال أو 700 ريال أو 1000 ريال أو 1500 ريال، على حسب البيئة التي ينشأ فيها ذلك الطفل وحسب المستوى الذي يعيش فيه قبل حدوث الطلاق الذي حصل بين الزوجين. هذا التقدير يسمى عند أهل العلم استحسان، بمعنى تقديرات. وهكذا ما هي نفقة المرأة، هل نقدرها بقدر معين؟ لو سئل مجتهد ذكر تقديرا معينا لأمور غير مقدرة، فيقولون الاستحسان إنما يكون بهذه المثابة، أن يعمل مجتهد باجتهاده وغلبة رأيه في إثبات مقادير أوكلت إلى العرف، وأفضل من يحدد ذلك هم أهل العلم الذين يعرفون العرف ويعرفون أيضا أوامر الشرع. هذا المعنى الأول للاستحسان. وهناك معنى ثاني للاستحسان، بأنه فعل الواجبات والأولى، أن الاستحسان هو فعل الواجبات والأولى من الأمور، فيما إذا تنازع عند المجتهد أو عند المستفتي أمران، فيقول له مثلا المستفتي الأولى بحالك والأحسن بحالك أن تقدم هذا على هذا ابتداء بالأهم على المهم، فيقولون هذا معنى للاستحسان. هناك أيضا معنى ثالث، أنه تقديم الدليل الشرعي أو العقلي على ما يراه المجتهد حسنا. فالاستحسان أن يقدم المجتهد الدليل الشرعي على ما يراه في أول وهلة أنه حسن، ومع ذلك يقال له قدم الدليل الشرعي واتهم رأيك في مقابل ما تستنبطه من الدليل الشرعي. إطلاق الاستحسان بالمعاني الثلاثة السابقة، سواء أنه تقدير المقادير أو فعل الواجبات والأولى، أو أنه تقديم ما يقتضيه الدليل الشرعي أو العقلي على ما يعتقده المجتهد حسنا، الإطلاق الاستحسان بهذه المعاني الثلاثة حقيقة ينبغي ألا يقع في صحته نزاع، ولذلك نقل الاتفاق على الاحتجاج بالاستحسان إذا كان بهذه المعاني فالأمر يسير، لأنه من الواجب أن يعمل المجتهد باجتهاده وغلبة الظن، ومن الواجب أيضا أن يقدم فعل الواجبات والأولى عند تعارضها، وكذلك من المحتم على المجتهد أن يقدم الدليل الشرعي على ما يراه في نفسه لأول وهلة حسنا. فالاستحسان إذا كان بهذه المعاني الثلاثة فهو محل اتفاق، ومن يقول من أهل العلم بالاستحسان بأحد المعاني الثلاثة فإن أهل العلم يوافقونه على ذلك، وإن كانوا قد لا يسمونه استحسانا، قد يسمونه ترجيحا، قد يسمونه تقديرا، لكن لا مانع من أن يسميه هو استحسان، لأنه يكون حينئذ اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. إذن إذا كان الاستحسان بالمعاني الثلاثة الأول هذه، فالاستحسان بهذا متفق على جوازه، لأنه مجرد اصطلاح ومضمونه مضمون صحيح. هنا بعد ذلك نأتي المعنى الرابع، وهو أن الاستحسان هو الاستحسان بالعقل دون الاستناد إلى دليل. وقد عبر بعض أهل العلم عن هذا المعنى بعبارات متقاربة، مثل ما يعبر أهل العلم بأن الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، أو يقول بعضهم إن الاستحسان هو ترك القياس بما يستحسنه بعض الناس من غير دليل، أو يقولون هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. على كل، هذه التعبيرات تصب في مصب واحد، وهو أن الاستحسان مجرد استناد المجتهد إلى أمر بناء على أمر عقلي محض وتلذذ وتشه من قبله لذلك الأمر الذي التفت إليه، من غير أن يكون معه دليل ملموس يمكن أن يستند إليه. وقد قال طائفة من أهل العلم إن الحنفية يرون حجية الاستحسان بهذا المعنى، وأن الحنفية يعملون بالاستحسان بمعنى ما يعتقده المجتهد بعقله، إلا أنه في الحقيقة هذا أمر غير مسلم، وإن كان موجود في بعض الكتب لأهل العلم وأن بعض الحنفية يعمل بالاستحسان بهذا المعنى، إلا أن الحنفية ينكرون ذلك، ولم يوجد في كتبهم بعد البحث في كتب المتداولة الآن بين أيدينا، لم نجد ولم يجد كثير من الباحثين ما يسند أن الحنفية يرتضون مثل هذا المنهج، فلا عبرة في الحقيقة بما نسب إليهم إذا كانوا هم لا يعترفون به، وإذا كانت كتبهم أيضا لا تعمل به. إذن هذا التعبير إذا كان الاستحسان بهذا المعنى فمتفق بين أهل العلم على أن هذا الاستحسان ليس بحجة. إذا كان الاستحسان بهذا المعنى فالاستحسان يكون ليس بحجة، لأنه لا يمكن أن يرضى أحد من المجتهدين أن يستحسن المجتهد بعقله أو بهواه من غير أن يستند في ذلك الاستحسان إلى دليل ملموس مشاهد يمكن أن يتكأ عليه. وما نسب إلى بعض الحنفية من العمل بالاستحسان بهذا المعنى هو أمر ينكره الحنفية ولا يقرونه ولا يوجد أيضا في كتبهم، فمن العدل أن لا ننسب ذلك إليهم إذا كانوا لا يعترفون به. المعنى الخامس أن الاستحسان تخصيص الحكم مع وجود العلة، بمعنى أن الاستحسان يكون بمعنى تخصيص العلة، وتخصيص العلة عند أهل العلم أن يتخلف الحكم عن الوصف المدعى علة، بمعنى أننا نقول مثلا إن علة القطع قطع اليد هي السرقة، أخذ المال خفية من حرزه بغير حق، هذا علة قطع اليد. نجد أن هذه العلة قد تتوفر أحيانا ولا يوجد الحكم، مثل سرقة الأب من مال ابنه أو سرقة الشريك من مال شريكه، فهل نقول حينئذ إن الحكم قد تخلف عن علته؟ إذا قلنا إن الحكم قد تخلف عن علته فهذا يسمى تخصيص العلة، تخصيص العلة بمعنى قصرها على بعض المحال دون بعض، فنحن العلة التي هي السرقة أعملناها في جميع المحال إلا في حالة سرقة الأب من مال ابنه أو سرقة الشريك من مال شريكه أو نحو ذلك من الصور، فهذا تخصيص إفراد، فهذا الذي يسمى تخصيص العلة. من أهل العلم من قال إن الاستحسان إنما هو بهذا المعنى، وهو أن نخصص بعض الأفراد بحكم دون ما تقتضيه بقية الأفراد، وهذا ذكره بعض أهل العلم، إلا أن ذلك في الحقيقة لم يسلم، وذلك لأن القول بتخصيص العلة جائز قال به جمهور الفقهاء والأصوليين إذا كان ذلك لفقد شرط أو وجود مانع، وجود المانع مثل ما قلناه الآن من الأبوة، فالأبوة مانع من إقامة الحد وقطع على الأبي إذا سرق من مال ابنه. ثم قالوا أيضا الذين لم يسلموا أن الاستحسان إنما هو بمعنى تخصيص العلة، قالوا إن الذين خالفوا وقالوا بعدم جواز تخصيص العلة لا يقولون بعدم جواز الاستحسان، فلو كان الاستحسان هو بمعنى تخصيص العلة لكان الذين يمنعون تخصيص العلة أيضا يمنعون الاستحسان، لكن نرى طائفة من أهل العلم يمنعون تخصيص العلة ويجوزون الاستحسان، مما يدل على أن هذين المصطلحين ليس بمعنى واحد. المعنى السادس أن الاستحسان هو القول بأقوى الدليلين، أن الاستحسان هو القول والأخذ بأقوى الدليلين، وذلك عبارة عن قسمين. القسم الأول الاستحسان بمعنى ترك القياس إلى ما هو أولى منه من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قياس أقوى منه، نترك القياس لأول وهلة نظرا لوجود دليل، ستأتينا إن شاء الله تعالى أمثلته بعد قليل في أنواع الاستحسان أو في أول محاضرة قادمة لا أعرف على حسب الوقت. المهم أن الاستحسان هو ترك القياس إلى دليل أقوى من ذلك القياس في نظر المجتهد، وهذا الدليل قد يكون من الكتاب وقد يكون من السنة وقد يكون من الإجماع وقد يكون قياسا أقوى من القياس الأول، وهذا الذي يسمى سند الاستحسان أو وجه الاستحسان، ما الذي استند إليه المجتهد في تركه لذلك القياس الذي ثبت لأول وهلة إلى دليل آخر، هذا الذي يسمى استحسانا بمعنى ترك القياس إلى دليل أقوى منه. القسم الثاني أن الاستحسان بمعنى ترك الدليل لعرف أو لمصلحة أو نحوهما. والنص الأول لكن وجه الاستحسان يكون أضعف، يعني في الأول نلاحظ أن وجه الاستحسان الذي استند إليه المجتهد لما ترك القياس الأول أن وجه الاستحسان كان من الكتاب أو السنة أو الإجماع بمعنى أدلة قوية وأدلة تكاد تكون متفق عليها. في الثاني هو يترك الاستحسان لكن يترك في الاستحسان القياس لكن لدليل أقل وأضعف، وذلك من عرف أو مصلحة. وحقيقة إطلاق لفظ الاستحسان على المعنى السادس هذا في الحقيقة هو من محل النزاع بين العلماء، ولذلك قال ابن قدامة بعد تعريف الاستحسان: هذا مما لا ينكر وإن اختلف في تسميته فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى. وعليه فقد اختلف العلماء في صحة إطلاق لفظ الاستحسان على الأخذ أو القول بأقوى الدليلين، وذلك على قولين هما الجواز وعدمه، ونكتفي في الحقيقة بإجمال طلبا للاختصار، وهو أن هذا إطلاق الاستحسان على معنى الأخذ بأقوى الدليلين هذا مختلف. فمن أهل العلم من يقول إن ذلك هو الاستحسان، ومن أهل العلم من يقول إن ذلك ليس هو الاستحسان المختلف فيه. إذن الخلاصة مما سبق أن الاستحسان هو، يعني إذا نظرنا إلى المعاني السابقة يمكن أن يخلص إلى أمرين مهمين. الأمر الأول أن أكثر أهل العلم مع اختلافهم في عباراتهم حيال تعريف الاستحسان متفقون في الجملة على معناه الجوهري، وهو أنه عدول المجتهد عن حكم مسألة إلى حكم آخر في بعض الوقائع. يعني نعطيكم مثال حتى يتضح به المقال. الأصل حسن العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالأصل في الإنسان أن يعفو مثلا عمن قتل أخاه أو أباه أو ضربه أو مثلا قطع يده أو سرق ماله ثم طلب الصفح، فالأصل حسن العفو عن ذلك. لكن لو كان ذلك الشخص من الأشخاص المستهترين الذين لا يبالون بأعراض الناس ولا أموالهم ولا نحو ذلك، لقلنا من الحسن ألا يعفى عنه حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى التساهل بحقوق الناس. هذا نسميه استحسان. تركنا هذا الأصل إلى أمر آخر نظرا للمصلحة في ذلك الأمر. إذن العلماء متفقون في الجملة على معناه الجوهري، وهو أنه عدول عن حكم مسألة إلى حكم آخر في بعض الوقائع، أو تخصيص فرد من بعض أفراد العام بحكم خاص، أو استثناء جزئية من حكم كلي، أو إيثار حكم على حكم آخر. كما أن العلماء أيضا متفقون على أن هذا العدول أو التخصيص أو سميناه الاستثناء أو الإيثار لا بد أن يستند إلى دليل شرعي، سواء كان ذلك الدليل من النصوص أو مما يؤخذ من معنى النصوص أو مما تقتضيه المصلحة المستنبطة أيضا من النصوص. وهذا الذي يعبر عنه أهل العلم الآخذون بالاستحسان بأنه وجه الاستحسان أو سند الاستحسان. ثانيا، الأمر الثاني الذي نخلص له من خلال التعريفات أن العدول قد يكون عن حكم دل عليه عموم النص، وقد يكون عن حكم دل عليه قياس، وقد يكون عن حكم اقتضاه تطبيق قاعدة شرعية كلية. ونكتفي في الحقيقة بهذا القدر، ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل بقية مسائل الاستحسان في المحاضرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.